صلوا على خير الأنام. كل من صلى عليه منا لا يضام. كل من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه عشرة. صلوا على خير الأنام. الصلاة عليك، الصلاة عليك، الصلاة عليك، الصلاة عليك، الصلاة عليك، الصلاة عليك، الصلاة عليك يا زين العمامة يا رسول الله، اشفع في القيامة. الصلاة صاحب الفتوح يا زين العمامة وحبيب الروح، لك الإمامة. الصلاة صاحب المقام يا زين العمامة، جئت بالإسلام ففيه السلام. الصلاة يا رسول الله اشفع في القيامة. الصلاة عليك يا زين العمامة يا رسول الله اشفع في القيامة. الصلاة عليك يا زين العمامة يا رسول الله اشفع في القيامة. يا رسول يا حبيب الله روحي